هو متميز. المتبني الحل ده هو طبيعته، عشان طبيعة ممكن علمية شوية، معظم وقته مع الأوراق والكتب، ففي لا أقصد بها الذم يعني، فيها طبيعة جافة شوية، مش مشغول بمشاعر المستمع. فمثلا ايه، بدراسة التيار الإسلامي الفلاني وبالاستقراء الواقع شايف ان التيار ده هينقرض في خلال 5 أيام مثلا، عادي بيكتب دراسة وينزلها. فتخيل اللي بيسمعوا لأبناء التيار ده اللي بيسمعوه يعني يلحق يولع في نفسه قبل يوم الخميس، يعني انت متخيل اللي ده؟ وعادي ودراسة بينزلها يقول لك طيب والله قابلة للنقد، حضرتك ممكن حضرتك ولعت فيا، قابلة للنقد ايه؟ انت مش متخيل انت الكلمه اللي انت مش متخيل الازمه اللي انت بتعملها. طب حلول حضرتك، انا متخصص في النقد، انا ما بديش حلول. طب يعني الحق، انت بتقول في خلال قد ايه هنموت؟ انت متخيل ده؟ انا مش بكلمك، انا بكلمك عن واقع. فدراسه تانية ان كل الحركات الاسلاميه تم اللعب بها من مش عارف المخابرات الامريكيه، يعني نعمل ايه دلوقتي؟ يعني نقفل ونروح نعمل ايه؟ فاحيانا بعض وممكن دي دراسات يستفاد منها على واقع معين، او اصحاب السياسات او المفكرين او اللي بيكتبوا كله، هو ده مهم يعني، بس مهم ما يصلحش للتعميم. فانت ايه اللي عرضك لده؟ خلاص ابعد عن ده، انت مش قد ده يعني، محتاج فقه النفس. انا نفسيتي ضعيفه يا سيدي، يا عم انا مش بتاع الكلام ده، انا مالي ومال الكلام ده، انا يا عم انا غلبان او انت غلبان، اصل انتوا درويش. ايوه ما هو انا درويش، نسيت اقول لحضرتك، انت هتنتج، ما هو انت البديل ايه؟ البديل انت هتضيع، يعني هتقعد تقف قصاد شلالات، البديل ايه؟ انا هنا يهمني انقاذ الشخص دلوقتي، مش بتكلم على كيف تنجو التيارات الاسلاميه من المكائد اللي بتحاك لها، من مش بتكلم في ده، يعني ده له واقع تاني ودراسات اخرى فعلا، ومحتاجه كوادر يبقوا عندنا في ده، مهم جدا. واحنا اوتينا من اسباب الهزائم نحن نؤتى من قبل هذا الثغر وغيره. الشاهد ان احيانا الشخص بيعرض نفسه لواقع هو مش قده، كلمت على ده شويه بنوع من التفصيل في درس الحول على الكور الجزء الاول. فمن اسباب انه يوصل لحاله العجز وانه ما عادش بيفكر اصلا يعمل حاجه للدين، كتر المشاكل اللي بيشوفها، ويعرض نفسه لكميه خلافات مهوله ولا يتحمل. ودي من اشكاليات الفيسبوك، دي من اشكاليات مواقع التواصل الاجتماعي، ان هي عممت الخاص وخصصت العام، خلت ناس تتكلم في قضايا عموم الناس يتكلموا في قضايا لا يحسنوها، وخلت قضايا خاصه لا تصلح الناس ان هي تنشر على العام. يعني في حاجات يعني زي ما ربنا بيقول واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا، في حاجات لا تصلح ان تذاع، يعني في كلام لا يصلح ان هو يذاع وينشر، ده احيانا يكون له سلبيات. انا لا اتهم الكاتب او الناقد انه يقصد الايذاء النفسي او انه يتسبب في سقوط بعض الناس او في نفور بعض الناس، لكن الاشكال في هذه الوسيله، ان هذه الوسيله لا تصلح ان هي تعمم ويخاطب بها الناس. المفروض الانسان يفقه مآلات هذا الكلام، وهو بيخاطب مين ومين المستفاد. يعني احيانا يعني زي ما احد الصحابه كان ندم انه حدث بحديث، حديث يعني مش رؤيه، مش استنباط، مش استنتاج، استغلوا الحجاج في تعذيب الناس. يعني احيانا انت ممكن تقول حق، يعني حتى مش بقول لك رؤيه خاطئه، لكن انت يستغل من قبل بعض الناس. لذلك مثلا لما وانا هجيب نموذج عشان اتكلم براحتي، لان النموذج انا بحبه يعني، فانا لا اقصد اي انتقاص منه، الدكتور فريد الانصاري رحمه الله. دكتور فريد الانصاري مميز جدا في كتابات طبعا مجالس القرآن، وقصة حياته مليئة بالاستفادة، يعني مر بأكثر من تجربة، خاصة لما استقر في الآخر على مشروع القرآن وبدأوا بالفطرية ومشروع من القرآن للعمران. الشاهد يعني انه جه فترة حس ان بعد ما خالط كثيرا من التيارات الإسلامية عندها أخطاء، فنزل كتاب لأنه هو عايز يساهم في الإصلاح، نزل كتاب اسمه الأخطاء الستة الحركة الإسلامية في المغرب، لأنه هو راجل مغربي في بلاد المغرب. الإشكالية أن الكتاب نزل في توقيت معين، كان انتخابات وداخل بعض الأحزاب الإسلامية، وبعض دور النشر كمان عملوا صورة على الكتاب، صورة زي عقرب كده. ففهم أن مين اللي استفاد من الكتاب ونشره، وإن كان هو الكتاب مفيد لنقد الذات، لأن غياب نقد الذات هي القضية. يقول لي طب أنت عايز إيه؟ أنا عايز التوازن،

انك تاخد قرار بنزع الشهوة من قلبك، انك تترك شيء بتحبه لكنه حرام، انك تترك واقع فاسد مفسد لانه حرام، انك تكون على منهج ضال وتتركه الى الدين، انك تكون غارق في شهوات وشبهات وتترك ذلك للدين وترتبط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وترتبط بكتاب الله سبحانه وتعالى، ده قرار صعب على الانسان، ولا سيما اذا كان عايش في بيئة فساد، ده قرار بيكون صعب، لكن ده اسمه القرار الاول اللي انا بتكلم عنه، اللي احنا ممكن نسميه قرار الالتزام، قرار الارتباط بالدين، ايا كان المسمى، ده قرار احيانا ومش احيانا غالبا الشخص اللي كان عايش في بيئة فساد بيجد صعوبة كبيرة عشان ينتقل، وكل ما بيحاول يضيف شيء في الدين سواء من الاعمال الظاهرة او من الباطنة او المجاهدة بيجد نوع تعب مجاهدة، لانه قاعد سنوات بيشاهد شهوات، فالقلب مليء والخيال مليء بشهوات، فقاعد بينازع نفسه اصلا، له واقع معين من الفساد، كل ما يروح لمكان يتذكر بيئة الفساد، فقاعد بيجاهد نفسه، ده قرار صعب وتعب فيه عشان ياخده. مع طول فترة قعد بقى بعد ما خد القرار ده صاحبنا ده قعد فترة في الالتزام، فالموضوع بقى سهل، يعني دايما الصعوبة بتبقى في الأول، يعني أنت لما بتشوف شخص ملتزم بقاله ربنا يثبتنا جميعا 7 8 10 15 سنة، هو مش عايش في نفس الأزمة الأولانية، الأزمة الأولانية بتاخد فترة، اللي بيسموها عصرة البداية دي بتاخد فترة وخلاص، يعني مش الشخص الملتزم اللي ماشي بقاله 10 سنين مش قاعد بيعيط على البنت اللي سابها من 12 سنة، يعني خلاص هو مارس حياته ونسي أصلا الشهوات، ولما بيفتكر الواقع القديم هو أصلا ممكن يكون بيضحك، يعني بيستغرب هو ازاي كان عايش هذه الحياه، بل كثيرا ما يدعو في سجوده يا رب ما ترجعنيش الواقع ده تاني. حبب الله اليه الايمان وزينه في قلبه وكره وبغض اليه الكفر والفسوق والعصيان. فبيقعد فتره فبيدخل بقى في الفجوه التانيه ديت اللي بسبب بقى الفتور، بسبب واقع الثلاجه، بسبب فتنه مستمره، بسبب خلافات، بسبب شبهات، ويفضل في الوضع ده فتره طويله، بيحتاج قرار تاني أصعب من القرار الأول. يعني معلش هو إيه، المواجهة هي الحل، يعني أنت محتاج تواجه ده، يعني الشخص اللي بيمر بالأزمة دي محتاج يقف مع نفسه ويواجه نفسه، مش معنى أن أنا بقالي فترة ملتزم أو بفهم في الدين أو بعرف أتكلم الكلام اللي أنت بتقوله أو بعرف أدي درس علم أو بعرف أكتب كتاب أو بعرف أنا بفهم في الدين كويس جدا، ده بيعمل إشكال، ده بيعمل ممانعة أصلا، ده بيعمل مقاومة أنه هو يقبل الوعظ، يعني أي كلام أنت بتقوله هو عارفه، يعني أي كلام بتحاول تقوله هو سمعه قبل كده، هو كان بيقوله، فبيهو واقف في النص محتاج قرار ومحتاج يدرس الوضع اللي هو فيه، إيه اللي جابه في المنطقة دي؟ يعني إيه اللي خلى الفيشة تتشال؟ إيه اللي خلى الروح تنطفئ؟ يقعد يفكر، هل بسبب واقع التلاجة اللي أنا عايش فيه؟ هل بسبب فتنة طويلة؟ هل بسبب أن أنا اتعرضت للخلافات فعلا؟ هل بسبب ان هو عاش خلافات مش قد، ممكن يكون سبب، وده نسيت اقوله في الاول، انه كان عنده طموح عالي جدا وكان مثالي في تصوراته، يعني هو لما التزم اتعرض لخطاب عالي وفي نوع من المبالغات، فعنده حماس عالي جدا، فكان راسم لنفسه صورة من الانجاز الديني غلط، هو كان فاهم اصلا فكرة النجاح والانجاز الديني غلط، كان راسم لنفسه صورة سوبرمان في الدنيا وفي الدين، يعني هو اول ما عايز يحقق نموذج اعلى حاجة في الدين واعلى حاجة في الدنيا، وقاعد بيسمع خطابات عالية جدا سواء دينية او خطابات دنيوية، وانك انت لازم تحقق حلمك ولازم يبقى عندك تهاف دريم وترجع الدريم ده ترجع تحققه وتخش في الموال ده، وده في الدنيا وفي الدين، فداخل اصلا بتصور مثالي، هو مش صعب جدا جدا، يعني ندره من البشر اللي بيعرفوا يحققوه، عامل زي شخص مثلا انت عايز تسخنه على الرياضه ففرجته على صور ابطال كمال الاجسام، يعني احيانا شخص هو ضايع فانت عايز تكلمه مثلا، فجبت له ايه، كان فلان من السلف ظل 40 سنه يصلي الفجر بوضوء العشاء، يعني كان بوضوء العشاء مش بيحافظ على الوضوء، يعني كان بيصلي قيام ليل من العشاء للفجر، يعني مش كان بيخرج يتفسح وما بياخدش وضوء، لا يعني كان بيصلي قيام ليل. تقول لك ايه، هو طبعا ما بيصليش اصلا الفروض، تقول له فلان قاعد مش عارف 40 سنة يصلي في الصف الاول تكبيرة الاحرام وفي يوم فاتته تكبيرة الاحرام، تكبيرة الاحرام دي اللي هي ايه، انت متخيل؟ فهو قاعد بيتعرض لايه،